قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يبين لنا أثر الدعوة الحسنة والدعوة السيئة في الآخرة، فالذي يدعو إلى الهدى فبقدر عدد من تأثر به واهتدى إلى الصراط المستقيم يكون أجره في الآخرة، فيحسب في رصيد حسناته إلى جانب عمله الصالح بقدر الثواب الذي حصل عليه كل واحد من أولئك الذين اهتدوا على يده، وبضد ذلك الذي يدعو إلى الضلالة، فإنه بقدر عدد من يضل بسببه يكون إثمه يوم القيامة، فيحسب في رصيد سيئاته إلى جانب عمله السيء بقدر الإثم الذي حصل لكل واحد من أولئك الذين ضلوا بسببه. وبقدر ما يبين لنا هذا الحديث عظمة النعيم الذي سيحظى به دعاة الهدى، يبين لنا فظاعة العذاب الذي سيبوء به دعاة الضلالة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. نعم، فالمؤمن الذي يخالط الناس معرض لوصول أذاهم إليه إذا كان من المصلحين، لأن أغلب الناس يقاومون المصلحين ويريدون منهم أن يكونوا سلبيين وألا يتعرضوا لهم بشيء من التقويم والنقد، فإذا قام المصلحون بعملهم في الإصلاح وصبروا على الأذى الذي يواجههم فإنهم قد دخلوا في عمل صالح يرفع رصيدهم من الحسنات، بينما لا يوجد هذا العمل الصالح عند المعتزلين الذين لا يخالطون الناس ولا يتعرضون لأذاهم. فلو فرضنا وجود اثنين، مصلح ومعتزل، يستويان في الأعمال الصالحة التي يقومان بها، فإن المصلح يتفوق على المعتزل بأجر الصبر على أذى الناس. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.